العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس إخوانا على سرر المتقابلين. نتابع إن شاء الله مع شرح المنظومة الرحبية، وهذا هو المجلس الرابع، وانتهينا بفضل الله في الكلام الماضي على الكلام على شروط الإرث، بعد أن انتهينا من الكلام على الحقوق المتعلقة بالإيه؟ بالتركة. وآن الأوان إن شاء الله أن احنا نبدأ مع المنظومة، منظومة الرحبية، وهذا ليس يعني اسمها المنظومة الرحبية إيه؟ ممكن يا شيخ؟ اسمها إيه؟ بغية الباحث في عن جمل المواد، لكن هي اشتهرت بمتن الرحبية نسبة لمؤلفها رحمة الله عليه، وهو محمد بن حسن الرحبي. بغية؟ بغية الباحث في عن جمل الموارد، لكن هي اشتهرت باسم الرحبية نسبة لمؤلفها رحمة الله عليه، وهو محمد بن علي ابن محمد بن حسن الرحبي. والرحبة قرية عامرة إلى الآن على بعد تقريبا ميل من دمشق، نسأل الله أن يرفع عن المسلمين في كل مكان ما هم فيه. فالحاصل أن المؤلف رحمة الله عليه محمد بن علي الرحبي، وله اسم مشهور بين العلماء بأنه ابن المتفننة، واشتهرت المنظومة باسمه، وإن كان هو وضع لها اسما آخر، لكن قدر الله شيء غير الذي يعني رتبه المؤلف رحمة الله عليه. الآن نقرأ المقدمة إن شاء الله، والمقدمة في 13 بيت، ونمر على معانيها، ثم نبدأ إن شاء الله في المرة المقبلة مع أسباب الميراث، وهي القرابة والنكاح والولاء، يعني وفقا للنظام المنظومة. احنا تكلمنا في التعريفات في البداية، بعد كده الحقوق المتعلقة بالتركة، تكلمنا في المرة اللي فاتت عن أركان وشروط الإرث. الآن نقرأ إن شاء الله المقدمة مرة واحدة، وبعدين نقرأ بيت بيت ونمشي مع معانيها، وبعدين بعد كده نتم ذلك إن شاء الله. قال المؤلف رحمة الله عليه: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يدلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه صلى الله عليه وسلم وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفارضي، إذ كان ذاك من أهم الغراض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. في بعض النسخ اعلم بأن العلم، والأصح علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم، علم المواريث يعني، مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء، اللي هو إيه؟ قال: بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا رضي الله عنه خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة صلى الله عليه وسلم، من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغاز. أول ما نستفتح المقالة، أول ما نستفتح يعني نبتدئ به هذه المنظومة، أول ما نستفتح المقالة القول في هذه العلوم وهذه المنظومة التي تتكلم عن علم المواريث بذكر حمد ربنا تعالى. ذكر في كلام الناس وفي اللغة، ذكر فلان يعني الحديث عن فلان وشأن فلان، أما الذكر في الشرع فهي عبادة من أفضل العبادات وأجل العبادات، ذكر الله جل وعلا. بأي شيء ستبدأ المنظومة؟ قال طبعا من الذكر الحمد والتسبيح والتكبير والتهليل إلى آخره. هنا قال أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، هنبدأ بذكر الله، والذي أختاره من الذكر هو حمد الله جل وعلا. طيب هنا يثاب الإنسان على ذلك، يعني هذا النظم مؤلفه رحمة الله عليه لما قال أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، هو حمد الله ولا لسه؟ قوله إن أنا لما أبدأ بحمد الله، هذا حمد لله وذكر لله جل وعلا. لما ستبدأ في النظم أشكر بين يدي نظمك من له الفضل عليك، فبدأ بشكر رب العالمين جل وعلا، وحمد الله وشكره مقدم عن حمد من سواه. وقال فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. الحمد أفضل ما يقال في تعريف الحمد أنه ثناء على المحمود جل وعلا، وهذا الحمد معه تعظيم لله وإجلال لله جل وعلا. الله جل وعلا يحمد على صفاته ويحمد على أفعاله. يحمد على صفاته، فمن صفاته الرحمن، من صفاته اللطيف جل جلاله، ويحمد على أفعاله أنه رحمنا، أنه وفقنا، أنه جعلنا من أهل الإسلام، أنه رحمنا جل جلال. فالحمد لله الألف واللام للإيه؟ الاستغراق. جميع أنواع الحمد يستحقها ربنا جل وعلا. فالحمد لله على صفاته، الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، على ما أنعم، وإن تعد نعمة الله إيه؟ لا تحصى. حمدا الذي نحمد به ربنا يجلو، أو حمدا به يجلو عن القلب العمى. يجلو يعني يذهب عن القلب العمى، والقلب يصيبه العمى عياذا بالله أجل، والعمى الحقيقي هو عمى القلوب وليس العمى الحقيقي عمى الأبصار. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار، العمى المذموم ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذا القلب إنما ينفعه أن يرى ما يريده الله وما يحبه الله، فيدفع الجوارح لاتباعه والالتزام به، وعمى هذا القلب ألا يرى السبيل إلى مرضات الله جل وعلا. طيب تفضل. رجل عمل لي خيره أشكره أم أحمده؟ الحمد والشكر إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، فلا بأس أن نقول إيه أحمد لفلان أنه صنع لي كذا، أو أشكر فلان أنه صنع لي كذا، وهذا صنيع محمود وهذا صنيع مشكور، الأمر يسير ما فيش في مشاكل. لكن طبعا بتختلف كما تختلف صلاة الله عز وجل على العبد، وصلاة الملائكة على العبد وغير ذلك. لكن يجوز أن يقول الإنسان إيه أنا يعني إيه أحمد لفلان كذا، أو حمدته على كذا، أو شكرته على كذا، إذا اجتمع يعني افترق وصار الشكر بالقلب والحمد الشكر باللسان والحمد بالقلب، وإذا افترق اجتمع وشملت كلمة الحمد الشكر، والعكس أيضا صحيح. هنا يقول لما بدأ المنظومة قال إيه؟ أول من استفتح المقالة بذكر حمد إيه؟ ربنا تعالى. فبدأ بحمد الله وقال فالحمد لله جميع أنواع الحمد على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، يكافئ الله عز وجل عبده على حمده بأن يزيل عن قلبه الران والغشاوة. طيب حمد الله بين يدي الكلام في المنظومة، والآن سيبدأ بالحمد وشكر من له فضل عليه من البشر. فأعظم البشر فضلا على الناس إطلاقا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعد هذا البيت مباشرة بعد حمد الله عز وجل قال ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. بعد ما حمد الله عز وجل بدأ بشكر من له فضل عليه من البشر، وأفضل البشر على الإطلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسله الله عز وجل إلينا بالهدى ودين الحق. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي قال بعض العلماء الرحمة من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وهذا الأرجح والأقرب، وهذا ما رجحه الإمام البخاري رحمة الله عليه والإمام ابن القيم. هؤلاء رجحوا أن أفضل وأقرب المعاني الصحيحة للصلاة صلاة الله عز وجل على نبيه لما نقول اللهم صل على محمد هو ذكر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم والثناء عليه في الملأ الأعلى يعني عند الملائكة. طيب تفضل. هنا الافتتاح حلو يعني اتفضل في الدعاء من ثاني كده ربنا سبحانه وتعالى يبدا بحمد الله ثم بالصلاه والسلام احسن بعد كده يسال ربنا سبحانه وتعالى فهو نفس الشغل هنا ايه في نسال الله لنا الاعانه بعد كده بعد قبل ما تسال ابدا بالحمد لله ثم بالصلاه والسلام والسلام ثم بعد ذلك تقدم بما تريد. احسنت ربنا يرفع قدرك. هنا قال ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. خلي بالك ما قال على رسول، خلي بالك إن كل رسول نبي ولا عكس. النبي أوحى الله إليه شرعا ولم يأمره بالبلاغ، فإذا أمره بالبلاغ كان إيه؟ رسول. فكل رسول معه وحي فهو نبي، فكل رسول نبي، فرسول أشرف من نبي، وليس كل نبي رسول، ليس كل نبي أمر بالبلاغ. جميل كده. طب هنا قال ثم الصلاة بعد والسلام على رسول، كان الأفضل تختار رسول. لا، قالوا إنما فعل ذلك اقتداء بالقرآن، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وما قال إيه على الرسول. فالمؤلف رحمة الله عليه اقتدى بالإيه؟ بالقرآن. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. فكل رسول نبي ولا عكس كما ذكرنا، على نبي دينه الإسلام. الدين ما ينقاد به الإنسان ويلتزم به من الشرائع والأحكام، و يعني في حق كل إنسان يقال أن الدين ما يعني ينقاد إليه الإنسان ويدين به ويلتزم به. في حقنا نحن المسلمين نقول أن الدين ما شرعه الله من الأحكام، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد بالطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة بعد والسلام على نبي إيه؟ دينه الإسلام. وكذلك دين جميع الأنبياء الإيه؟ الإسلام. قال ولا دين عند الله إلا الإسلام، قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال هنا في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني يصلي له، قال محمد خاتم رسل ربه أصلي عليه وأسلم وآله من بعده وصحبه. نكرر أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته، ونكرر قول القائل آل النبي صلى الله عليه وسلم، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب. لو لم يكن آله، لو المقصود لو نصلى على محمد وعلى آل محمد قريبه، لو لم يكن آله إلا أقاربه، لو الكلام ده صح، صلى المصلي على الطاغي إيه؟ أبا لهبي أو أبي لهبي. فالصحيح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، المقصود بهم أتباع ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتأسون ويقتدون برسول الله. نصلي على آله بمعنى أن نطلب من الله عز وجل أن يرحمهم وأن يثني عليهم في الملأ الأعلى، كل من سار على طريق محمد صلى الله عليه وسلم نحن نصلي عليه تبعا لصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وآله من بعده وصحبه، أصحاب رسول الله خير من وطئ الأرض بين عينين بعد الأنبياء والمرسلين. ومن هو الصحابي؟ العلماء بيتكلم عن الصحابي أنه من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه وآمن به ومات على ذلك. من لم يتخلل ما لو قلنا لو قلنا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، في ناس أدركت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لها صحبة، هذا إن أسلم ومات على ذلك يسمى إيه؟ مخضرم. جميل كده. ولو قلنا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه يبقى يدخل يخرج عبد الله بن أم مكتوم، لكن الصحابي من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. طب لو كفر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينزع منه شرف الصحبة. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يزيد لذلك قيد يقول إيه؟ وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح. بعد النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا عصفت بالمسلمين وحصل فتن، فربما بعضهم مال إلى منع الزكاة، مال إلى عدم تقديم البيع، إلى كذا إلى كذا. فبعض الأمور التي يعني يحكم بعض العلماء بأنها من الردة، إن عاد وحسن إسلامه لا ينزع منه شرف الصحبة. فنصلي على محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. آله أتباع ملته الذين يقتدون به، وأصحابه رضي الله عنهم. بعدما حمد الله وصلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي كلائه ملتزما بآداب الدعاء، حامدا لله ذاكر له ولآلائه ولأفضاله، ويثني على الله بما هو أهل له، ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم قال ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. السؤال هو الطلب، نطلب من الله ونسأل الله الإعانة. لا عون ولا قوة ولا قدرة للعبد إلا بعون الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إني لا أحبك يا معاذ، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم إيه أعني على ذكرك، لا تذكر إلا بعون من الله، ولا تقدر إلا بحول وتوفيق من الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ونسأل الله لنا الإعانة على أو فيما توخينا من الإبانة. هو الآن يسأل ربه عز وجل ويطلب منه أن يوفقه لما أراده. ما الذي أردته؟ قال فيما توخينا، يعني قصدنا من الإبانة الإظهار والتوضيح، تبين الشيء يعني ظهر واتضح الشيء. قال بعد ذلك عن مذهب الإمام مذهب الإمام المذهب خلي بالك عن مذهب الإمام زيد الفرضي. المذهب العلماء بيقولوا إن المذهب هو ما قال به المجتهد ومات عليه. مجتهد زي الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام مالك رحمة الله على الجميع، اختار قولا وبعد اجتهاده واستفراغ وسعه ومعه آلة الاجتهاد ومات على هذا القول. بعدما مات نقول ذهب أحمد في هذه المسألة إلى كذا، ذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة إلى كذا، هذا يسمى مذهب أحمد، هذا يسمى مذهب. طب لو قال المجتهد قولا ثم قبل موته اتضح أن الدليل بخلاف فرجع عما ذهب إليها أولا، فهل يقال عن الأول إن هذا مذهبه؟ لهذا يبقى ظلم لهذا الإيه؟ فكل البشر يجتهدون ويصيبون ويتراجعون ويصححون، ولا سيما أهل العلم وأهل الاجتهاد والإنصاف منهم لا يعني يتأفف إن هو يرجع إلى الحق متى استبان له أمر. فنسأل الله عز وجل لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. ما الذي تريد أن توضحه وأن تظهره؟ قال عن مذهب الإمام زيد الفرضي. الإمام زيد المقصود به هنا زيد ابن ثابت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد رضي الله عنه له منزلة خاصة في علوم المواريث والفرائض. قال عن مذهب الإمام زيد الفرضي. الفرضي قلنا في التعريفات أن فلان فارض فلان فرضي، يعني عنده علم واعتناء به علم الفرائض. فزيد ابن ثابت رضي الله عنه كان من أعلم الصحابة بالمواريث. عندنا حديث فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد. بعض العلماء طعن في إسناد الحديث، لكن له شواهد تقويه، وكثير من العلماء صححه مما أخرجه يعني الإمام الترمذي رحمة الله. وحتى لو قلنا بأن الراجح في السند الضعف، لكن هناك ما يشهد له. من ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه لما مات زيد في اليوم الذي مات فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال عبد الله بن عمر اليوم مات عالم المدينة. اليوم مات زيد بن ثابت عالم المدينة، يعني ما فيش علماء في المدينة غيره، لا عالم. هذه يعني إشارة إلى سعة علم زيد بن ثابت رضي الله عنه. خطب عمر رضي الله عنه الفاروق يوما بالجابية اسم مكان، فقال من يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت. هذا إيه؟ يؤيد الحديث ويدل على أن له أصل. فالفاروق رضي الله عنه يقول إيه؟ من يسأل عن الفرائض فليأتي من؟ طبعا عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان وعلي كل هؤلاء أرفع في المنزلة وفي المكانة، لكن الله حبى زيدا وخصه بهذه الميزة أنه أعلم الصحابة رضي الله عنه بالفرض، أو من أعلم الصحابة رضي الله عنه بالفرض. وقال مسروق وهو من أئمة التابعين دخلت المدينة فوجدت فيها من الراسخين في العلم زيد ابن ثابت. زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. الإمام الشعبي رحمه الله قال علم زيد ابن ثابت بخصلتين، يعني عنده من التفسير والفقه والعقيدة وكذا وكذا، لكن تميز في جانبين. قال علم زيد ابن ثابت بخصلتين، يعني تميز عن غيره بخصلتين، بالقرآن تفسير يعني والفرائض. وزيد رضي الله عنه له يعني عند العلماء هذه الميزة التي اشتهرت بهذه الآثار الصحيحة الثابتة، وأيضا بالحديث وإن غمز بعض في إسناد، لكن ثبت أن للحديث أصل بكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. قال عن مذهب الإمام زيد الفرضي، يعني نسأل الله أن يعيننا أن نبين مذهب الإمام زيد رضي الله عنه في الفرائض. ده قول زيد. إذا كان هو عنده هذه الميزة لما نبدأ نتكلم عن الفرائض أول ما ندور على قول مين؟ زيد رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أفرضكم زيد، والصحابة اجتمعوا على ذلك. قال إذ كان ذاك التوضيح والبيان من أهم الغرض، أنا جمعت هذه المنظومة وكتبت هذه الأبيات لتوضيح مذهب من؟ زيد رضي الله عنه في الفرائض. قال عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك التوضيح والإبانة من أهم الغرض. بعد كده قال علما، خلي بالك افتكر اوعى تنسى بأن العلم الشرعي التفسير والفقه والعقيدة والسيرة كل العلوم الشرعية. قال علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. الله عز وجل ذكر في كتابه شأن أهل العلم وفضلهم، قال إنما يخشى الله من عباده الإيه؟ العلماء، هؤلاء هم أحق الناس بخشية الله، والعلم أورثهم خشية الله عز وجل لأنهم أعرفوا الخلق بالله. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقل رب زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله الحكمة، وفي بعض الألفاظ العلم. قال فهو يقضي بها ويعلمها الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة. فالبيت مرة ثانية علما، خلي بالك وإحنا بنتكلم عن توضيح مذهب الإمام زيد رضي الله عنه بأن العلم خير ما سعي فيه، من أفضل ما تسعى فيه تعلم العلم الشرعي، وأولى ما له العبد دعي. لو واحد بيدعو إنسان لشيء أفضل حاجة يدعو إليها تعلم العلم الشرعي. بعد كده ثمانية، قال وأن هذا العلم الفرائض والمواريث مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. شاع اشتهر وانتشر وعرف وذاع عند العلماء، حاجة مخصوص بها علم الفرائض والمواريث اللي هي ايه؟ قال بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. فعلا هذا واضح وهذا يعني ملموس في الناس، أن علم الفرائض والمواريث يعني في القرية تكاد بالكاد تجد رجل مثلا كالشيخ البواب، أسأل الله أن يحفظه أن يعني يمتع بالصحة والعافية وأن ينفع المسلمين بعلمه. كل ما يسأل الناس، أغلب ما يسأل الناس في مسألة في المواريث يعني يذهبوا لفلان، فبالكاد في كل قرية تجد رجل رجلان ثلاثة على الأكثر. فبينما تجد الكثير عنده من الفقه من السيرة من الحديث إلى غير ذلك، قال قد شاع فيه في هذا الشأن عند كل العلماء عرف واشتهر بأنه علم الفرائض والمواريث أول علم يفقد نهائي ينعدم في الأرض نهائيا. لا، قال في الأرض حتى لا يكاد يوجد، كأنه إيه؟ انعدم من يعرف الإيه؟ طيب لماذا اخترت مذهب زيد رضي الله عنه؟ قال وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. خلي بالك، وأن زيدا، علشان كده أنا اخترت مذهبه وقوله ابتداء، ما لقيتش هدور في مذهب عبد الله بن عباس علي بن أبي طالب وتميزوا رضي الله عنهم أيضا في علم المواريث، ولكن هبدأ بمن شاع عند كل العلماء أنه أميز الناس بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في علم الفرائض. قال وأن زيدا خص لا محالة بما حباه منحه وأعطاه وميزه خاتم الرسالة. من خاتم الرسالة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ميز زيد وقال وأفرضكم زيد وأعلمهم بالفرائض زيد ابن ثابت. وبعض هذه الطرق يصححها أهل العلم كما ذكرت، حتى من أكابر أهل العلم ابن الصلاح رحمة الله عليه حسن هذه الطريق، وأيضا النسائي رحمة الله عليه وغيرهم حسن سند الحديث الذي فيه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حبى زيد وخصه بهذه الميزة أنه أفضل وأعرف الناس بعلم الفرائض. قال وأن زيدا خص لا محالة، هنمشي في المنظومة على مذهبه ابتداء، بما حباه خاتم الرسالة صلى الله عليه وسلم من قوله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضله منبها أفرادكم زيد وناهيك بها. لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرادكم زيد، يبقى أنت ما تروحش يمين ولا شمال، تبدأ بزيد، فإن وجدت عنده ثم ما تريد خلاص يبقى تكتفي بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هذا أعلم الأمة بالحلال والحرام، هذا أفرض الناس، هذا أمين سر هذه الأمة، هذا إلى آخر حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حبى زيد بذلك وثبت ذلك عند الصحابة وعند التابعين، كان مذهب أولى من مذهب قال، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله، من قوله الضمير هنا عائد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فضله الضمير عائد على زيد رضي الله عنه، منبه النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الناس افرادكم زيد علمكم بالفرائض زيد وناهيك بها. قال فكان أولى مذهب زيد رضي الله عنه، أولى المذاهب باتباع التابع، عايز تكون متبع لا تكون مبتدع، لا تكون محدث، لا تكون مختلف، لا تكون مبتعد، إنما تكون على الجادة. إذا أردت علم الفرائض فابحث عن مذهب زيد رضي الله عنه. قال لا سيما وقد نحاه الشافعي، الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، في الكلام في الفرائض يختار مذهب من، فيقول إيه أنا أعطيك أيضا إيه قرينة وشيء يعطي ما ذهبت أنا إليه قوة بعد قوة. النبي صلى الله عليه وسلم حبى زيد بذلك والصحابة شهدوا له بذلك، وهذا هذه الميزة لا تكاد توجد عند غير زيد. وأيضا أزيدك على ذلك بأن الشافعي إمام الدنيا في عصره رحمة الله عليه، الذي لما مات جعل الإمام أحمد رحمة الله عليه يدعو له يعني في كل صلاة من صلواته، يدعو له إذا راح وإذا رجع، فسأله عبد الله ابنه عبد الله بن الإمام أحمد يا أبتي من الشافعي هذا الذي تدعو له كل هذا الدعاء؟ فقال الإمام أحمد رحمة الله عليه برا بشيخه، قال كان يا بني يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. لما يتكلم الإمام الشافعي رحمه الله في الفرائض يذهب إلى ما ذهب إليه زيد رضي الله عنه. قال فهاك هذا، خذ تفضل، فيه في مذهب زيد رضي الله عنه في الفرائض فيه القول عن إيجاز اختصار مبرئا عن وصمة الألغاز. الألغاز هو الكلام المعمى، يعني في تخفية وفي ليس في إيضاع. الرحبية من أوضح فعلا المنظومات في الكلام عن أحكام الفرائض، وإن كان بعض العلماء تكلم أنها لم يعني تستوعب جميع القواعد، وأن القلائد البرهانية وغيرها أعم وأوسع منها، لكن المنظومة الرحبية تميزت بشدة وضوح الكلام، بكثرة من أقبل عليها من أهل العلم تدريسا وشرحا وخدمة وتكملة، ولها تكملة على ما لم يأتي يعني فيها من أحكام المواريث. فإن شاء الله نبدأ في المرة المقبلة مع البيت 14 والبيت 15، البيتين دول يكونوا معنا إن شاء الله في المرة المقبلة، وهما يتكلمان عن أسباب الإرث، أسباب الميراث ما هي؟ قال أسباب ميراث الوراء البشر يعني ثلاثة، ثلاث أسباب للميراث، كل سبب لوحده، مش شرط مش لازم يجي الثلاثة، يفيد ربه صاحبه الوراثة. إيه هما؟ قال في البيت 15 وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث. سبب إن شاء الله شرح الأبيات مع الكلام عن أسباب الميراث في المرة المقبلة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.